معنى كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ الكبير في الإسلام شمس الدين ابن القيم الجوزي رضي الله عنه ورحمه الله، يقول: ومن عقوباتها، يعني المعصية، لمن يتابع معنا، أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا، فإن الله خلق خلقه فقسمهم اثنين علية وشدة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل كافرين مستقر السفلى، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مثل الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذه العقوبات المعصية، أن المعصية تجعل صاحبها من الذين تنزل درجاتهم. افترض أن الله عز وجل خلق خلقه فقسمهم قسمين، قسم من أصحاب المقامات العالية الذين يؤول أمرهم في نهاية الأمر أن يكونوا من أهل الجنة، والجنة درجات، وقسم من أصحاب الدرجات النازلة والذين يؤول أمرهم إلى أن يكونوا في أسفل سافلين، وبين هؤلاء وهؤلاء درجات كثيرة ودركات كثيرة، وأصحاب الدرجات العالية درجات، وأصحاب الدرجات السافلة دركات. فالمعصية التي هي ضد الطاعة، التي هي مدارجة لله عز وجل في مخالفته، تجعل العبد تنزل درجته عما هو عليه. إذا العبد يطيع الله عز وجل فله عند ربه درجة، إذا عصى لا يستقر على هذه الدرجة بل لابد أن ينزل، وإذا أطاع الله عز وجل لابد أن يصعد. جاء شأن الطاعة والمعصية، فإما أن تكون أنت في علو وإما أن تكون في سجود. فإذ القيم يريد أن يبين لك أن المعصية تجعلك تنزل حتى تكون من أهل الدرجات السفلى. فالعبد لو استشعر هذا المعنى أنه إذا عصى الله عز وجل يصبح من الطبقة التي ثقلت درجاتهم، ده يجعل العبد لا يعصي ربه تبارك وتعالى، زي الطالب في أي علم إذا وصل إلى مرتبة معينة، لو قيل له أن ترك للمذاكرة ولطلب هذا العلم سيجعلك تنزل وتنزل درجته، قال هو حريص على التفوق، حريص على النجاح، المعنى ده يخليه يجد في مذاكرته. كان هذه مثلا جيد امتياز، لو استمر على عدم المذاكرة وحذره أحد ممن يرفقون به ويريدون رشده أنه سيجد في هذا التقدير مثلا بدل امتياز هذا جيد جدا. العبد الحريص إذا تأمل هذا المعنى لابد أن يجد ويكد ويفعل، حتى لا ينجو. ده الطبيعي. فالجزئين يريد أن يلفت انتباهه إلى أننا جميعا لنا درجات عند الله عز وجل. أنت تصلي صلاة الفجر مثلا في الوقت الذي ينام عنها أكثر أهل الإسلام، فإنت لو نجاوب على هذه الصلاة أنت تعلم أن لك قدر عند الله عز وجل. يبقى المطلوب اللي أنت تعمل إيه؟ تحافظ عليه ألا تضيع منك فريضة أبدا. تبدأ يومك بهذه الصلاة ثم تستمر في الطاعة. فإذا حان طريق المعصوم واحد صلى وذكر الله عز وجل وذهب إلى بيته واستعد أن يذهب إلى عمل، فبينما هو يسير في الطريق إذ لاحت أمامه معصية من المعاصي. لو نظر إلى الحرام وقع في المعصية. يبقى هو ياخد باله ان هو كان يوصل لدرجه وكده بينزل. لو فعل معصيه اخرى ينزل. لو استمر واللي بينزل درجه واثنين وثلاثه يستمر النزول. يبدا لا ينزل ثلاثه عشر عشرين درجه ولا يدري ماذا يفعل. عشان كده ابن القيم بيقول لك خلي بالك المعصيه بتنزلك. الله عز وجل قسم الجنه درجات. فعلى بعض الزوج الأعلى النبي عليه الصلاة والسلام أرادك أن تكون عالي الهمة. مش واحد يقول لك أحمد بس احنا نخش الجنة، اللي يقول كده احتمال ما يخشهاش. زي يقول يا عم ده استعد السنادل بيحصل ايه؟ في الغالب يفهم إن هو رسم إن هو عايز يعدي يروح يرتب في الامتحان. بس انا خش الجنة دي ما تنفع مع الحريص على الجنة. هذا قيمة الجنة عنده لا تساوي قيمتها الحقيقية. عشان كده نرجع تاني كما في البخاري وغيره قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. عايز تبص فوق شوف الفردوس عينك عليها. أنت عايز تصلي ركعتين في الليل بس ده أثبت؟ لا، حاول يبقى في خطتك وفي هدفك اللي انت تصلي ثمان ركعات ال 11 ركعه في رمضان. ممكن ما تجيبهمش النهارده بس خليهم في فضل عينك عشان يبقى همتك عاليه ودايما بتطور من نفسك. اما الذي يقنع بالدون دون اللي يقنع بالقليل في النهايه لن يحصد الا القليل. فاعلم ان درجتنا تحبها مخاطر المعصيه. فالواحد اذا عصى الله عز وجل ينزل درجه. ينزل يحصل ايه؟ يصبح من اهل السفله الذين اخر درجتين اسفل سافلين. ان كتاب الابرار لفي عليين في اعلى شيء. والله عز وجل رد هؤلاء الذين أجرموا وظلموا أنفسهم في أسفل سافلين. كما قال الإمام أحمد أرواح الكفار في الأرض السابعة في أسفل الأرض مسجونة في جهنم عياذا بالله. إذا الواحد ينظر إلى هذا المقياس وهذا المؤشر. كلما عصى الله عز وجل نزل درجته. وهذا النزول يقتضي أن يكون من السفلة. وهذا يقتضي أن يصاب بالذل. إيه الدليل؟ الحديث بعثت بين يدي الساعة بالسيف. يعني الجهاد وإعلاء كلمة الدين وغير ذلك. إذا وجعل الذل والصغار على من قال فأمن. يبقى مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام دي معصية ولا لا؟ نتيجتها إيه؟ الذل والصغار. لكن من يطيع الله ورسوله فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. دول أصحاب العزة يعني أصحاب الدرجات العالية. لأن القيم يريد أن يناقش هذه المسألة. يناقش بعدها مسألة مهمة جدا. هل من تلبس بمعصيه ان الجود بالدرج هل يستطيع ان يعود الى نفس درجته؟ واحد كان درجته عند ربنا الدرجه الفلانيه ثم وقع في المعصيه كما يقع بنو ادم، وانت برضه وقع في المعصيه ده قدر محفوظ. ها؟ وليس من ابن ادم الا كتب عليه نصيبه من الدنيا. فليجد نفسي. ها؟ فليجد تجني وجناها البصر. والعين تجني وجناها النظر. في اخر حديث والفرد يصدق ذلك ويصدق. اذا الواحد مكتوب عليه نصيبه من المعصيه. لكن انا لو عصيت ده مكتوب. لابد ان يصاب المعصيه بايه؟ بتوبه. التوبه دي طاعه ولا مش طاعه؟ يبقى التوبه دي سدت وتطلعك ثاني للدرجه اللي انت وجدت منها. العلماء بقى علماء الاسلام مختلفين. هل اذا تاب العبد يعود الى نفس درجته ام لا؟ بعضهم بيقول لا يعود الى درجته. لان المعصيه هوت فيه درجه فلا يستطيع ان يعود اليها. فاقول التوبه فيه وان هو يرجع ثاني في اصل. وبعضهم بيقول يعود. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قال والحق انه يعود الى درجته بل وقد يعود الى اعلى منه. ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ان المعصيه ممكن تبقى قوه دافعه ليك. ليه المعصيه قوه دافعه ليك؟ عشان تعرف ان قدر ربنا كله فين. حتى المعصيه المعصيه تعمل ايه على الواحد المؤمن يعني؟ تجعله يشعر بالذله والانكسار امام الله عز وجل. ايضا الواحد يعني بقرا قران ومفيش حد زيي فجاه وقعت معصيه. الجبروت والكبر والغرور راح فين؟ ده انت اثرت في النص في ظل. ها؟ الاجابه الاجابه هنا مش اجتهادك ولا مجهودك ولا اثرتك. ها؟ انما اتى بك رب العالمين تبارك وتعالى. فالعبد لما يقع في المعصيه يرجع ويقول اه ده مش مجهودي. انما هذا تفضل من الله عز وجل. عايز تعرف انظر الى هذا المكان الطاهر الذي عشت فيه. شوف هنا فين اقامك في بيت واضل الملايين. كم واحد من واحد على الارض؟ اقل الناس واكثر الناس كفره المشركون منهم من ينكر وجود الله اصلا ويؤصل لذلك. وانت اهدى اليك نعمه الاسلام وفي داخل المسلمين جعلك من المصلين. يعني معظم المسلمين للاسف لا يصلون تراث من الصلاه. انت ربنا اختارك من اهل الارض لتكون موحدا واختارك من اهل التوحيد لتكون سنيا واختارك من اهل السنه لتكون محليا. ثم بقى درجات واصطفاءات واختيارات والله اعلم حيث يجعل رسالته. وجد في قلبك ما اصطفاك لاجله. هذه نعمه من الله عز وجل. فالمفترض ان المعصيه تجعل العبد يشعر بانه لا شيء وان هو لولا عنايه الله لضل. اي واحد يبص في تاريخ حياته يعرف ان كان في محطات في حياتي كان ممكن يبقى من اضل الناس. لكن من الذي انقذه؟ شوف ده اسم الله اللطيف. لا تقدم. وانتهلت من حكيم المعصيه ومستنفعه الان. واختار المعصيه ايضا قد تجعل العبد يعود اقوى مما كان، لان يبقى عنده كبره بالمعصيه. انا النهارده وقعت في المعصيه ليه؟ ما هو المؤمن لازم يحدث كتاب المعصيه. ايه اللي خلاني وقعت في المعصيه؟ ابدا احط الشيء الفلاني هو اللي وصلني ليه؟ يعني واحد مثلا جاء ده كلام يعني ده تصريح واحد مبتلى بان هو ينظر في المواقع الجداحيه مش قادر يبطل. ايه اللي بيخليك تنظر فيها؟ انه يقول لك انا بخش على الموقع الفلاني موقع الشيخ فلان او بسمع اي شيء يعني جديد مش عارف كذا كذا كذا. فجأة انا قسم الجنود على الكوره والرياضه حاجه مباحه يعني ممكن ما تكونش حرام فيها بعض المحرمات يعني بس انا بحط فيها واتفرج يعني كوره وبتاع والكلام ده. دخل على الشيخ شويه على كلام شويه فجاه الشيطان قاعد يتحوش من بالك والشيطان يقول لك الشيطان لكم عدو بتشير قاعد يجي لك يقول لك ترجع موقع الشيخ فلان في خير بص انت بتفكر يجيبك واحدة واحدة فجأة تلاقي نفسك في دنيا تانية صح. حاول مرة وحاول ثانية وثلاثة أربعة خمسة عشر مرات كل مرة بيبقى يبقى الحل ما تخشش عليه. أنت مش قادر. أنت طبعا مش الحرام لكن أنا بقول لك اللي هو إذا كان في الحلال هيضيعك بطلت. إذا كان الطريق اللي بتسلكه للمسجد في فتنة انت بتعدي عليها شوف طريق غيره. اذا العبد لابد اذا تعثر انت لو ماشي في الشارع الواحد يعني عافانا الله الشمس اللي وقع اول حاجه بيعملها بعد ما ايه؟ غير ياخد هومه بيعمل ايه؟ لا بيبص ولا يبص صح؟ ولا بيكمل ده؟ طبعا الله يرحمه بيبص فيه طوبه فيه حجر فيه اي حاجه عشان تجيبه يبص ويقول يا جماعه سيبوا الكلام ده وبص ويجي انت اذا عصيت ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي وقعني؟ لازم اعرف لازم ندرس المساله دي. ايه اللي وقعني في المعصيه؟ ايه اللي وقعني في الذنب؟ هو ده. فاذا كان هذا الذي يقودك الى الذنب فاتركه. عشان كده من علامات التوبه او من اركان التوبه ترك المعصيه لازم تتركه. ما ينفعش ان انا اقول انا هبطل اقرب السجاير او هبطل افعل كذا او هبطل افعل كذا ولا الكلام اللي هو بيؤدي للمعصيه دي موجود معايا. عشان السجاير دي كان ازاي يعني بيتردد فيه تفكير للمسلمين عافانا الله واياكم. اول نصيحه بنقولها له كفر عيد السلام. عيد السلام دي كان كفاره. كانت كده وكفاره حتى يدير الله عز وجل من قلبك حبها ويزرع فيه بغضها. هو ده المطلوب اللي بطل عشان ربنا كرهه فيها. ما بقاش طايق يشم ريحتها برغم ان هو كان حريقه زي ما بيقولوا. هو عمل كده ليه؟ ان هو ترك المعصيه لمكانها ومحلها. فالمفترض ان العبد لما يكون له درجه عند ربنا سبحانه وتعالى فاذا عصى نزل درجه اخرى. طب هل كل معصيه تنزلك درجه اخرى؟ اسمع الحديث ده عشان تعرف ان النزول ممكن يكون نزول صاروخي. قال النبي عليه الصلاه والسلام: وان العبد لا يتكلم بالكلمه كلمه واحده فيهني بها. شوف بقى الكلام ده يعني بيقول لك درجه وينزل يطلع ده برضه متاخد من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فيهوي يعني ينزل فيهوي بها أبعد ما بين المسجد والمسجد. يتكلم كلمة واحدة ينزل على طول لتحت أبعد ما بين المسجد والمسجد. إذا اللي الحي يريد أن ينبه لا تستقل المعصية ممكن كلمة واحدة تغتاب بها مؤمنا يكون من أولياء الله عز وجل. وأنت متعرفش من أولياء ربنا. نعم في علامات ظاهره من الاولياء وكما يقال في الجوايا قضايا. تعرفت مين الفقير اللي ماشي ده؟ المؤمن المحافظ على الصلوات ده انت مش دارس حاله. ما يغركش فلان بشكله وموضعه وكلمته وبيخطب وبيعمل لكن في واحد مستخبي. هذا قد يكون وليا لله عز وجل. قوم انت بتتكلم في حق تتكلم الدليل تحتفه لتغتابه فعل اي سمع تنظر اليه نوع الاحتقار. فيهدي بهذا رب العالمين لان ولي على ولي لله يعني قريب لله. فتغضب رب العالمين سيهوي العبد أبعد ما بين المشرق والمغرب. ربما ينطق العبد بكلمة لا يحسب لها أو كما تقول لا يلقي لها بالا. يقول كلمة كده في الدين، إيه يعني الحديث ده يعني نعمل إيه يعني؟ يا جماعة المسلمين في المسرحيات والتمثيليات دايما لما بيتكلموا على الدين شوف مفيش إزاي. يقول لك مش عارف يجيب لك مشهد كده واحد مجرم في العمر ويبدا يقول لك مش عارف بيمثل يعني ايام بقى ابو جهل وابو لهب والصحابه والكلام ده كله. هيا نتبع محمدا عن طريق الجليل نفتح على روحنا كده. هذا فيه استهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام وصحبه وسيرته. هذه الكلمة قد تلقي بهم في أودية الضلال فلا يتركون أبدا. لأن هو ما يقدرش يتكلم على وزير بالشكل ده، لكن يتكلم على مين؟ على سيد الأولين والآخرين. طالما لا رقيب عليه ولا حفيظ. فالعبد ممكن يتكلم بكلمة وزير جديدة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة للرجال الله تعالى. ده بقى فائض الرحمة والخير. يقول كلمة واحدة بسيطة جدا، فهذه الكلمة يرضى بها عنه رب العالمين فيرتفع بها درجات إلى أعلى عليين. يعني شوف رب العالمين يقول إن الله عز وجل يرضى عن عبده. رضا ربنا كان تبارك وتعالى إن الله لا يرضى عن عبده يشرب يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب التربة. ده النص الصحيح. التربة على قدر الأكل يشرب التربة نفسها ويشرب التربة فيحمده عليها. شوف سهلة ازاي. ربنا سبحانه وتعالى لو رأى في عبده أنه يحمده بحق رضي عنه. رضا ربنا يعني رفع درجات إلى فوق. فإذا المسألة فيها ارتفاع وسقوط، علو وسقوط. فالواحد إذا عصى الله عز وجل قد ينزل بركة أو اثنين أو ثلاثة أو عشر بركات عياذا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه. يعني ممكن واحد يكون متردد بيعمل طاعة وبيعمل معصيه، راجل بيصلي كويس وبرضه بيعمل معصيه بياكل رز، فهو بيطلع منين؟ بيطلع في جانب وينزل في جانب. طب ده مع انهي قسم الاثنين؟ مع اصحاب الطبقه العليه ولا الطبقه السافله؟ قال ابن القيم: فهو الى ايهما اغلب. يعني هو بيطلع درجه بيطلع درجه، بيصلي يصوم يقرا قران يتصدق يبص على الحرام ياكل الربا ياخذ الرشوه. هنا في درجات وهنا في درجات. اللي جمع منه لايهما اغلب؟ فاذا كان نزوله اكثر كان من اصحاب الطبقات السافله، واذا كان صعوده اعلى كان من اصحاب الطبقات العليه. وده الطبيعي اللي احنا فيه. انت بتعمل طاعة بتعمل معصية، اذا ده معناه انا اعمل ايه؟ ايه المطلوب من الكلام ده؟ ان انا ازود في الطاعات. انا معصية كتير مش قادر ابطل او بقع او كذا وكذا، الحل تحاول تبطل مع تزويد طاعة. مش قادر ابطل النظر الى النساء عياذا بالله، يبقى لازم استجد طاعة تعوض تعوض الفرد ده مع الحرص على التوبة. بتقول اه يا عم انا هبص عادي، يبقى لو هبص عادي بعد كده ايه؟ وانا بروح ايه؟ انا بطلع على النزول واحد ممكن برضه يقيس على روحه كده. ايوه لا، مع الحرص على التوبه ان انا اتوب، شغال بتوب وبحاول بعمل خطه اتوب ازاي، وفي نفس الوقت اعمل طاعه في التعوض. هذا الامر فلايهما اغلب. ولكن يعرض هنا يقول: ومنهم من يكون نزوله الى مباح لا ينوي فيه الاستعانه على الطاعه. تبدا بقى معنى جديد ما الواحد لازم ياخد كلمة تفسير دقيقة، لأن ماشي في الدنيا في طريقه إلى الله عز وجل. بعض السلف يقول إذا سرت إلى الله تجد سير رجل يمر على الثوب. أنا بقول لك الثوب ده مليان ثوب، هتعمل إيه؟ طبيعي جدا أنا هشمر وجهي أبص كويس وأخطي وأنا ببص كويس. فنفس الكلام، الدنيا كلها أسواق، فتن، بلاءات، امتحانات، اختبارات، شوية وتأتي الآخرة. إذا المصاب ما تجيش كده وخلاص غافل، لا انتبه وأنظر وفكر أدرس الموضوع، لأن الأمر مش مجرد إن أنا في كلية مش واخد فيها. مش مشكلة ما دخلتش طب أخش هندسة. ها؟ ما حصلت على الوظيفة الفلانية هتشوف اللي غيرها مرتب أقل، لا ده دي جنة ونار. فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. إذا لازم أفكر كويس. فهو دلوقتي الواحد في هذا الطريق لازم ياخد باله من التفاصيل الدقيقة. ممكن الواحد بدل الطاعة يعمل مزاح. النهارده أنا يعني سلت الليل. بكره ربنا قلت امبارح هو حرام لما نمنع هتعمل مباح حزان هتاكل، لكن هو عايز ينبهك اذا عملت المباح تنوي به الطاعه تؤجر. في سيدنا معاذ في صحيح البخاري يقول اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي، قومتي يعني قومتي من خلال الدين قام بيقيم الليل ده او بيتوضا بيحتفل بالمكان عشان الله عز وجل هو اللي يجيب لنا الاحتفال ده. هو اللي بيتجسد بيه بس كل شويه على كده كل حته ليها على ربنا سبحانه وتعالى عشان الاخره عشان الجنه. فبتيجي ان هي في حد ذاته ده طاعه عليها اجر مستقل. فسيدنا معاذ وهو بينام بينوي ذنوبه ان هو يتقوى به على الطاعه. طب انت نمت كام مره؟ كلت كام مره؟ هذه المباحات التي لا حرام فيها انوي بها طاعة الله عز وجل. تغذر عليهم انت نايم وبتاخد اجر. لان انا بنام، بنام ليه؟ اسال نفسك انا بنام ليه؟ ها بنام ليه؟ احنا بننام يا جماعه عشان نرتاح، مباح فين الطاعة هنا؟ مفيش طاعة. لا انا بنام عشان اقوم الفجر، انا بنام عشان خاطر اقدر اواصل طاعة باقي اليوم، لازم انام عشان جسمي يقدر يواصل طاعة. انا بنام عشان ارحم الناس من شر ده موجود ده الفعل. ما احنا برضو عندنا شروط. انا بنام عشان ابعد عن الشرور بتاعت الناس. يقول لك نوم ظلم مين؟ لو لا ولا هو. فالفضل ان حتى النوم قد يكون طاعة الله عز وجل. بنفس كلام سيدنا معاذ رضي الله عنه يدفع عنه بنات الليل عشان يعيش ماشي عشان يعيش، بس انا بطلع عشان اتطوع الطاعة. ده المفروض ان انا اعمل كده يعني. انا بطلع عشان ربنا قال كلوا واشربوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. اللي هي دي انا بطلع عشان ربنا قال كده في القران، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ليها اجر مستقل. كل دي طاعات. فالعبد اذا نزل من الطاعة للمباح ما هو كده درجة بتنزل في ابتداء اللي هو بيجري الطاعة بينزل، لكن لو خد معلية ممكن يدفع ينزل. دي نقطة هامة جدا. يقول ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا قد يحتاج في عوده إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. ممكن بقى لما هو يقصر على الطاعة ويعمل نجاح يروح عامل معصية إما صغيرة إما كبيرة، وفي كلا الحالات لازم تكون توبة نصوح. إيه معنى التوبة النصوح؟ عبد الله يعني التوبة النصوح؟ عن سيد من التوبة إيه النصوح؟ النصوح يعني إيه؟ نعم؟ ما التوبة يعني رجوع الله، لكن النصوح هي التوبة التي تقضي على الذنب. إيه ده؟ وفي توبة ممكن ما تقضيش على الذنب؟ نعم. بدليل ان الواحد لما يعمل حاجه ويتوب منها ويرجع ثاني يعرف ان التوبه فيها ثمن. لو ان التوبه صادقه بشروطها وأركانها نصوحا يعني أحرقت الذنب لن تعود إليه أبدا، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. ربنا سبحانه وتعالى في التوبة عن في التوبة عن المنافقين يبان المسجد الكرام والكرام النفاق اللي في قلوبهم اللي بنوه بنيان النفاق اللي في القلب ده ريبة في القلب عن الكسل وحيرة ونفاق في القلب. إيه الحل؟ إلا أن تقطع قلوبهم. قال سفيان بن عيينة تقطعها التوبة، يعني اللي عايز يتوب من ذنب لازم التوبة تقطع قلبه. يعني تقطع قلبه يبقى عنده ندم. يقول أحمد الندم حلو، واحد يتوب يعني ندم يبقى متحصر يستغفر كل ما افتكر الذنب يبكي ويستغفر منه الذنب ده عامل له إشكال. هي دي التوبة، مش التوبة تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله على ما فعلنا من قوة وذنب. يلا خش على الإيه؟ على الموقف يعمل الفرح حتى على ربنا. لا، التوبة دي اللي أنت تندم تحس إن الذنب ده عامل لك مشكلة في حياتك في خطر بيهددك، هو ده إلا أن تقطع قلوبهم تقطعها التوبة كما قال بجانب عينة رحمه الله تعالى. فالصد ان لازم مع النزول من الطاعة للمعصية سواء صغيرة او كبيرة تحتاج الى توبة نصوح تقضي على هذا الذنب. يقول رحمه الله ورضي الله عنه عن مسألة الرجوع للدرجة مرة ثانية، فإن هل هو يرجع ولا مش يلحق يوصل للدرجة ثانية؟ قال: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها. كل ما كان توبتك أكبر كل ما كان رجوع إلى درجتك أسرع، ومش تعدي الدرجة وتوصل أعلى منها. يبقى التوبة بقت قوة دافعة إلى الأعلى، خليك تعدي اللي أنت كنت فيه أكثر. إذا العبد إذا عصى الله عز وجل لا يستهولن رحمة الله، ممكن المعصية التوبة منها ترجعك أحسن مما كنت. بحسب قوة التوبة كما يقول أهل العلم. يقول رحمه الله: ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة. يعني مثل المعصية تكون رحمة لحق العبد، فإنها نفت عنه داء العذر وخلصته من ثقته بنفسه وإذلاله بأعماله، ووضعت قد ذراعته وذله وانكساره على عتبة سيده ومولاه. كان الواحد كان ده يتحط على عتبة رب العالمين حتى هو بغير الله لا يساوي شيئا، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه قولة الطاعة، وكثرت أنفه أن يشنق أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره. عشان ما تقولش إن هو يعني أفضل من غيره بالطاعة، لا، المعصية تخليه يرجع يذل لله عز وجل. يقول: وأي نقمة وأي بلية وصلت إليه إلى من رأى نفسه أهلا بما هو أكبر منها. يعني واحد في مرة كده كان معدي بقول له: أنت لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. حديث معروف. قال لي: يا ده أنا عملت 4 مرات وحديت مرتين وقعدت أستغفر يعني كتير. فكأنه بيقول انا كده كفايه 4 مرات وحج مرتين، وطبعا عبد الله اصلا نظر الى طاعته. المؤمنون لا يدرون اكملت اعمالهم ام لا، ويقول: ما علمت شيئا. يعني السلف قال: اذا عمل العبد منهم عملا لا يجعله ابدا في ميزان حسنه. ما هو ده يخليك ايه؟ ما تعجبش بنفسك ولا تذل بالطاعة، بل دائما تسعى ان انت تعمل افضل. لا، لسه عملتش حاجة، لسه عايز ازود، وهذا يجعلك تعلو بإذن الله عز وجل. يقول: فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز، فإن الذنب وإن قهر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا شيء أجل منه، ولا أجمل المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفضعها وأسمعها. يعني الواحد يستحقن الذنب أبدا، ليس هتقابل العظيم الذي لا أعظم منه، الجليل الذي لا أجل منه، الرقيب الحكيم الكبير الذي أكبر منه. أنت وقفت في الجنب، لكن انظر إلى من عقلته. فإن مقابلة العظماء والأدلاء واحد لواحد، يعني لو عمل غلطة حق أي حد، لو واحد ضعيف يعمل حاجة يعني، لكن لو الرجل ده حاجة كده كبيرة أنت مرؤوف نتقابله يعني بنهايه الذنب، فما بالك برب العالمين. فانظر الى من عصيت وقابلته بالمعصيه. قال: فكيف بعظيم السماوات والارض وملك السماوات والارض واله السماوات والارض، ولولا ان رحمته غلبت غضبه. لولا دي بس، ان رحمته سبقت غضبه، ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتزكك في الأرض لمن فيها. يبقى أصلا ذنوب العباد اللي صفعت دين كلها لله عز وجل، الذين يبررون بالمعاصي على وجه الأرض، لولا الرحمة لنفخ الأرض. مثل اللي بيدعوا لله الولد، تكاد السماوات يتفطرن منه، ها؟ وتنشق الأرض وتشق الجبال. هذا ليه؟ اذا السماء هتتشقق والجبال هتقع تتهد والارض هتتصدع. ليه؟ ان دعوا يعني بسبب دعواهم الولد اللي عزاهم. يبقى المعاصي دي بتؤثر في الكون، لكن رحمه الله عز وجل هي التي تفيض على العباد اذهانا حتى يتوبوا الى ربهم تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه إنه كان حليما غفورا. ليه مش غفور رحيم؟ ليه في جامع الأيات جمهورية؟ احنا عايزين نقرأ القرآن بالغفور يا جماعة. أنا بقدر أقرأ القرآن كده بالعرق، ليه غفور رحيم هنا؟ وليه عزيز حكيم وليه عليم حكيم؟ عايزين نفكر. نقرأ كتب أهل العلم: إنه كان حليما غفورا، يعني يحلو عن معاصي عباده وينزلهم برغم أنهم يباردونه بالمعصية ويقابل المحسن منهم بالمغفرة. فمن يتوب قابله بالمغفرة، ومن لا يتوب يحلم عليه ويصبر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. انت لو اذيتك ممكن ما تصبرش معايا، لو اذيتك معايا صبور في مبالغه، يعني بليغ الصبر عظيم الصبر. يدعون له او يدعون له الولد، وده سبب لله عز وجل. انت عارف المشكلة دي ليه؟ الولد ادعاء الولد ده انتقاص من ربنا. شوف سورة يونس، يقول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الارض، ان عندكم من سلطان في هذا اتقولون على الله ما لا تعلمون. شوف بقى الايه دي فيها ثلاث براهين على كذب النصارى ادعائهم الولد بتاع عز وجل. تأمل الناس دي، قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه يعني يتنزه عن ذلك. ليه يتنزه عن ذلك؟ ايه المشكله ربنا يقول لي ولد؟ يعني شوف بقى الثلاث براهين. هو الغني، يعني غنى المسلم، غنى الذات وغنى النفس، ما يحتاج فيه. طب انت عايز ولد يحتاج ولد، انت عايز يهدى فيه عشان خاطر لما يكبر يجن صح، عشان خاطر افرح فيه، عشان خاطر يعني يشبع العاطفه اللي عندي، يعني دي نوايا او اهداف الواحد عنده ولد. فالغني الغنى التام لا يحتاج ولدا يساعده. إذا عايز ولد ليه؟ له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له كل شيء. خلي بالك يا سيدي، له ما في السماوات وما في الأرض، في آيات كثيرة له ما في السماوات وما في الأرض. كلمة وما في الأرض اتكررت مش عبثا، لا ده فيها مزيد تأكيد، يعني له ما في السماوات وما في الأرض. ده معنى ايه؟ طب طالما له ما في السماوات وما في الارض، الولد ده لو افترضنا في ولد هيشركه في الملك ولا لا؟ الطبيعي ان ابن الراجل بيشركه، هيديله قاره من القارات، يديله كوكب من الارض. لكن طالما له ملك السماوات بما فيه والارض بما فيها فلا يكون له ولد يشركه في صفاته وملكه. البرهان الثالث، إن عندكم من سلطان بهذا من كذابين دول معكم جميل بك من ربنا حتى لي. فهذا يلزم ذلك، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يكذبوا على طول. فالقصد أن العبد إذا عصى الله عز وجل ينكذب. احنا قاعدين بنرفض العقوبات دي مش عشان ايه نقول المعاصي بقى او لا، عشان اقول لك خلي بالك المعصية للسهم التوبة شهر يفتح باب الرحمة لباب الشهر. المعصية عقوبتها واحد جدا تحت يسألوها في عقوبة الحاجة والثلاثين هنخش عند 40. فالواحد اللي يأتي ربنا يفكر، لو انت بتتابع معانا هتعرف اه ده الواحد دي درجة هينزل، فجاية بساعة اللي انت ايه تضفى المعصية. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويجعل أمورنا على ما يحب ويرضى تبارك وتعالى، ويكفي دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.